قال أعد لماذا سموا المرجع بذلك؟ سموا إما من الرجاء لتغليب مدلة الرجاء الخوف، وإما من الإرجاء لتأخير مسمى لتأخير الأعمال عندهم عن مسمى الإيمان، لا يدخلون الأعمال في الإيمان. يقول ما حقيقة شد الرحل؟ ولو أردت اعتكاف في مسجد معين بسبب جمال صوت الإمام هل هذا شد الرحل؟ إذا مراد بشد الرحل يعني السفر، أما إذا كان في داخل البلد ولو في مسجد بعيد مثلا من هنا إلى بئر علي ما في بأس، لكن سفر مسافة سفر تسافر من أجل ذلك الأمر فلا. يقول خل ما تبين من أمر الروافض والخوارج، فهل نقول الروافض جزء من الخوارج والخوارج عام؟ لا، عندنا الخوارج والنواصب، النواصب ينصبون العداء لآل البيت، الخوارج للجميع، فالخوارج عموم الصحابة عام، فالنواصب جزء من الخوارج. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. يعني كان يقول أهل السنة الجماعة جمع بين الفرقتين الرافض والخارج في حق أصحاب رسول الله، نقول نعم جمعوا في المحبة، جمعوا في المحبة لا الغلو ولا البغض، فمثلا الرافضة غلت في أهل البيت، أهل السنة حبتهم أهل البيت، الخوارج يطعنون في أهل البيت، أهل السنة يحبون أهل البيت، فهم جمعوا فيما أحبوا هؤلاء من غير غلو وفيما أحب هؤلاء من غير غلو. نعم، الروافض والخوارج في أهل البيت فقط، في الروافض في محبتهم لأهل البيت، والخوارج عموما أهل البيت وغير البيت. يقول هل صحيح أن الجهمية عندهم جبر وإرجاء وتجهم وبذلك سموا أهل الجيمات الثلاث؟ نعم صحيح، الجهمية أهل الجيمات معروف، جهم جبر إرجاء، في معتقدهم ظلمات في ظلمات. يقول هل يجوز أن تشد الرحل إلى مسجد بعيد لإنصات الجمعة إذا كان مسافة سفر؟ لا، دون السفر ما في بأس. غدا إن شاء الله يكون الزاد والرحبية، ونقف إن شاء الله على النسبة الوسطية هنا على القرب. الجلوس مستلقي رجله إلى جهة القبلة ما في بأس، ما في يعني أكثر ما تشدد فيها الحناف، لكن ما عليه دليل ما في بأس، لو الشخص مثلا مد رجليه القبلة ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم تبول إلى جهة القبلة ونهى عنه التبول، لكن تبول جهة القبلة، فجمع بيننا كان في بناء، فإذا كان المسلم قد تبول جهة القبلة بولى جواز مد الرجل. والأحناف عندهم قاعدة تعظيم الشرعيات ويتشددون فيه، لذلك عندهم لو قال الشخص مسيجيد يكفر تصير مسجد هنا، وعندهم لا يجوز أن يقول مسجد صغير، صغير تصغير صغير، لأن يعني التصغير ما بالاحتقار عندهم، فيجوز أن تقول مسجد صغير ولا يجوز أن تقول مسجد صغير. نعم مشددون في ذلك. نعم، وعندهم كذلك مد الرجل إلى القبلة تشددون فيه، ما في دليل مد الرجل إلى القبلة. نعم،